السنه. قال عليه الصلاه والسلام ما اسن الكعبين بعد ذلك ثم في النار. فلا يجوز له ان يجر اشاره او سراويله او بشته او قميصه حتى الكعب، فيجب نحو ذلك والله اعلم. هذا هو الواجب على كل رجل. والاسباب من المنكرات العظيمه يجب الحذر منه، وهو بغالب يفعل الكبر والخيلاء والتعاظم. لهذا قال عليه الصلاه والسلام اياك والاسباب فانه من البخيله، يعني من الخيلاء من الكبر. وقال عليه الصلاه والسلام من جر ذنوبه خيلاء لم ينظر الله الى يوم القيامه. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام ثلاثه لا يكلمهم الله ثم لا ينظر الى يوم القيامه ولا يزكيهم ولا ملام غيره. المسلم الاشاره والمنان فيما اعطى من يكتب خلافه بحال الكاذب خلافه بحال الكاذب هذا يدل عوضا بالتحريم وانه من الكفايه. وهكذا من يكتب خلافه بحال الكاذب خلافه كبيره عظيمه او يمن بالعطيه يعطيه ويمن. الله سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا صدقاتكم بالمن ولا لا. فالاسباب الكبائر يجب الحذر من ذلك والبعد عنه. هذا في حق الرجال، اما المراه فلا تبقي في هذا حتى تسترعى الدابه. نعم.